من الحركة. برضو واحدة ما تعرفش يعني ايه يحاد، يعني ايه حاد الله ورسوله، يعني ايه برضو انا ما عرفاش، فهم كتباها في الاسئلة خلاص كده عشان الاقي لها اجابة. تمام؟ ما انا بقولك من تفسير السعر يا حبيبة قلبي، ما احنا بنقول اهو. بس لا تقبلي على فتح التفسير الا لما تجمعي حصيلة اسئلة او تكتبي السؤال في الايه رقم كذا عشان تدخلي ما تتوهيش. الايه رقم كذا فيها سؤال، ادخل على الايه رقم كذا في التفسير اهي، السؤال في الحته الفلانيه اهو، الاجابه اهي، او معاملاها بالقلم الفسفوري ونقلها في المذكره. صعبه؟ تمام كده؟ يعني انا بشرح لنفسي بفهم نفسي. طبعا مش احنا بنقول انك تتفهموا القران وتسالوا عنه. تمام. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد انزلنا فاهمني؟ مش البعث ده يوم اخر؟ صح ولا لا؟ يبقى انا عندي ايه تحقق في هذا الفعل؟ حاجتين من الايمان، ايمان بالله وايمان باليوم الاخر. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يوم القيامة ده ايه؟ ايمان اليوم الاخر. يبقى احطه في خانة ايه؟ اركان اخرى. احسنتوا. فاهميني؟ تمام. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم واحدة ما تعرفش يعني ايه النجوة. النجوة وجنبها علامة استفهام، يبقى انا كده داخلة على الآية رقم 8 عايز اعرف يعني ايه النجوة. تمام. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله واحدة تقول لي إيه هو ما يحييك به الله؟ سؤال وارجع للتفسير خلاص؟ حيوك طب هما بيحيوا يقولوا له إيه؟ سؤال وارجع في التفسير تمام؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير جهنم دي ايه ايمان بايه لليوم الاخر تمام يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضار شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يفسح الله لكم وإذا قيل لكم